بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللسامعين والسامعات يا رب العالمين، وبأسانيدكم شيخنا حفظكم الله تبارك وتعالى. إلى الإمام أبي بكر رحمة الله عليه، قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حمزة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خير ولد آدم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا أسعدكم الله، فلو ذهبنا نكتب حكايات الشيوخ والأسانيد والروايات لطال الكتاب، غير أننا نأمل من الله عز وجل أن يكون في بعض ما كتبنا بلغة لمن أراد الله به. فثقوا بالله وبالنصر من عنده على مخالفيكم، فإنكم بعين الله وبقربه وتحت كنافه ما دمتم على الأثر، سلم الله لكم أديانكم وأماناتكم، ولسنا نأمن أن ترتفع هذه النائرة وتشيع في الناس فينزل ببلدكم أمرا لا تطيقونه. فالله الله عباد الله، وانصحوا لإخوانكم من المؤمنين، وأخرجوا هؤلاء المبتدعة من عن بلدكم، واستعينوا بالله عليهم، فإن صاحبهم الذي أسس لهم هذا مطرود عن المساجد والطرقات، ما له عند أحد من المستورين قدر قد سلب عقله وتاه على وجهه، لا يستطيع أحد كلامه إلا رد عليه بالشتم. أخزاه الله وأخزى أشياعه، فإن أشياعه هم الأخسرون وشيعة الله هم الغالبون. مسكنا الله وإياكم بالسنة والجماعة وأحيانا ومتنا عليها برحمته، ونحن خائفون إن صح هذا عند المسلمين وأصحابنا أجمعين أن ينقطع عن ذلك البلد المجاهدون وأهل الخير، وينزل بهم ما نزل أيام اللفظية. فالله الله في أنفسكم وفينا، أخرجوا هؤلاء المبتدعات الخبثاء من بين ظهرانيكم، وثقوا بالنصر من عند ربكم، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جعلنا الله وإياكم من أوجه من توجه إليه، وأقرب من تقرب إليه، وأنجح من دعاه وطلب إليه، وصرف عنا وعنكم أجمعين الفتن المضلة، وسلمنا وإياكم من الأهواء المردية بمنه وقدرته. فرأيكم أسعدكم الله. نعم شيخنا. يعني سبحان الله، هو كان يأمر بطرد المبتدعة وعدم الالتفات لهم وبإهانتهم، وقال إن صاحبهم الذي أسس لهم البدعة كان مهينا مطرودا طريدا. اليوم يعمل العكس. اليوم الذين يدعون أنهم من أهل السنة ويسمون أنفسهم سلفية للأسف يحاربون السلف الذي يطرد من مجالسهم، أو الذي يطرد بداية من مكتباتهم كتب السلف، الذي يطرد من أخلاقهم ومعاملاتهم وتعاملاتهم أقوال السلف. هذا هو الذي يطرد. السلف هم الذين يطردون. ومن الذي يقرب؟ أهل البدعة. يعني الآن أبو الحسن الأشعري مرضي عنه على فكرة، وما شاء الله عليه، وما في أحسن منه. وتجد أن كتبه، يعني قد تجدها في مكتباتهم، لكن تجد كتب أهل السنة في مكتباتهم؟ قد تجدها، ولكن تجدها بالغلاف، إذا أزالوا عنها الغلاف، لكن تجدها غير مفتوحة. يعني سبحان الله، من الذي صار يطرد؟ صار يطرد أهل السنة، صار يلقى بأهل السنة، صار يحارب أهل السنة، والذي يقدم هم أهل البدعة. انتكسوا سبحان الله، انتكسوا. فلما انتكسوا بتعاملاتهم انتكست قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم طلبوا الزيغة بتقديم أهل البدعة وهجر السنة وهجر أهل السنة وانتقاص أهل السنة والتماس زلات أهل السنة والبحث بالمنقاش عن زلة وقع فيها عالم من علماء أهل السنة ليكايدوا أتباعهم

وهو عنده فوق العرش. طيب إذا كان يعني أنتم تستكثرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلسه الله على العرش، طيب من هو الخير، النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا الكتاب؟ وإذا كان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش هو ربوبية له كما يدعي بعض الجهل، طيب هذا الكتاب إذن ربكم، هذا جاء أيضا في حديث، وما عندكم علة تعلونه بها. هذا وجه يعني إرادة هذه الحديث. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه وهو عنده على العرش أن رحمتي غلبت غضبي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب كتابا فيه، كتب الله في كتاب عنده غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي، فهو عنده فوق العرش، أو كما قال أبواب الصحابة رضي الله عنهم. والرد على الرافضة جامع أمر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم نظر إلى دموع عينيه تحدر على خده كأنه نظام اللؤلؤ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني باللوح والدواه أو الكتف والدوات، أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف أحدا، ولو كان مستخلفا أحدا لاستخلف أبا بكر أو عمر. عن عمر رضي الله عنه قال: ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة والخلافة والربا. عن علي رضي الله عنه يقول: لتخضبن هذه، يعني لحيته، من رأسه، فما ينتظر بالأشقياء. قالوا: فأخبرنا به نبيد عترته. قالوا: إذن والله تقتتلون بي غير قاتلي. قالوا: ألا تستخدم تقتلون بي غير قاتلي تقتلون بي غير قاتل. قالوا: ألا تستخلف؟ قال: لا، ولكني أترككم إلى ما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فماذا تقول ربك إذا لقيته؟ قال: أقول: اللهم تركتني فيهم ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. عن حسن قال علي رضي الله عنه: بدأ الباب بأثر ابن عباس، أثر رزية يوم الخميس يسمى. يعني هو كان في يوم الخميس النبي صلى الله عليه وسلم كان متعب جدا، وكان عنده الصحابة، وكان عنده علي وعمر وغيرهم من الصحابة، فقال: أريد كتفا، يعني كانوا يكتبون على أكتاف البهائم اللي هي عظمة الكتف، يعني لأنها كبيرة وواسعة، يعني حبر قلم أكتب لكم. طبعا ليس يكتب يعني يأمر بالكتاب، لأنه يعني كان لا يخط، لا يعرف الكتابة عليه الصلاة والسلام، فكثر اللغط عنده. يعني قال بعض الجالسين: أهجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني قال كلاما غير مفهوم. أحيانا الإنسان إذا أصابته الحمى وأصابته يعني مرض شديد يتكلم بكلام غير مفهوم، وهذا يسمى الهجر من القول، يعني وأحيانا هذه يقولونها عن الإنسان اللي ما عاد يركز في كلامه. يعني أحيانا الإنسان من المرض يقول كلاما غير محسوب، يعني كما يقولون يهذي أو كذا. فكلمة هجرة تطلق على الكلام غير المفهوم، سواء غير مفهوم لتعب قائله وعدم قدرته على النطق، أو تقال بسبب أن صاحبه يعني فقد شيئا من وعيه فصار يقول كلاما غير مفهوم. فعلى العموم هذه الكلمة قيلت ولا يعرف قائلها، لم يحدد، لأن بعض الروايات قد يفهم من ظاهرها أن عمر القائل، وليس هذا بصحيح. ويعني هل هي قيلت استنكارا أم إقرار أو أم ادعاء؟ يعني هل قالها أحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم هجر؟ لا يظن بالصحابة ذلك. وجاء في روايات أنها جاءت يعني أنه لماذا لا تسمعون كلام النبي، هل هو هجر؟ لا يهجر، فجاءت في صيغة استنكار، والله أعلم. على العموم لم يأتوه، لا يعني لما شاف رأى النبي صلى الله عليه وسلم منهم اللغط فقال انصرفوا عني، فما كتب هذه الوصايا التي كان يريد أن يوصي بها. وقال بعض أهل العلم، يعني وهنا هذا واضح من عمل الخلال، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يوصي بالخلافة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقي 4 أيام، يعني أو بالأحرى هو مات يوم الاثنين، وهذا كان يوم الخميس، يعني جمعة سبت أحد، هذه 3 أيام عاشها، مات في الرابع. وما كتب، يعني هو لو كان يريد أن يكتب لكتب، لكن لعل الله يعني ما أراد منه أن يكتب، ما شاء أن يكتب، فأحدث هذه الحادثة. على العموم أيضا روى حديث عائشة الذي هو صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، ونحن ذكرنا هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم الراجح أنه لم يستخلف، ولكن أشار إشارات واضحة إلى خلافة أبي بكر، لكن لم ينص عليها نصا. كذلك أثر عمر هذا بالنسبة للكلالة، الكلالة معروفة، لكن عمر كان في نفسه منها شيء وكان يريد فيها مزيد إيضاح. الكلالة هي نوع من أنواع الميراث، عندما يكون الإنسان ليس عنده أحد فوقه ولا تحته، يعني ليس عنده لا أب ولا جد ولا أم ولا جدة ولا ابن ولا بنت ولا أحفاد، فيرثه إخوته، أحيانا يرثه أبناء عمه وكذا، يعني في بعض الأقوال وبعض الحالات. على العموم فهذه الكلالة، فكأن عمر كان يريد فيها مزيد إيضاح، وكان يقول يعني هذه الآية التي نزلت في الصيف سبحان الله أنا أحتاج فيها، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فيها وأحتاج أن أسأله مزيد. الربا أيضا، يعني الربا، مسائل الربا أحيانا في بعض تفاصيله تحتاج إلى يعني أيضا مزيد إيضاح، لأن العلماء استخدموا فيها يعني أو تكلموا في بعض المسائل المتعلقة بها. في عندنا ربا واضح اللي هو ربا الفضل، ذهب بالذهب مع التفاضل ما شابه ذلك، كذلك ربا النسيئة اللي هو لما يأتي شخص ويكون عليه دين فيقول له الدائن إما أن توفني أو تزيد، هذا ربا واضح، لكن في بعض الجزئيات وبعض أنواع الصرف وكذا يعني هذه قد يكون هناك حاجة إلى مزيد من النظر فيها، والله أعلم. وهنا أيضا بيّن أن علي رضي الله عنه لم يستخلف، لأن الشيعة طبعا بعد علي يقولون لا بد من خلافة أهل البيت، أهل البيت. طيب إذا علي بنفسه اللي هو الرأس لم يستخلف، فلماذا أنتم تريدون أن تستخلفوا؟ يعني إما أنه قصر أو خان أو ماذا، أو أنتم أعلم منه، هو لم يستخلف خلاص. نعم السلام عليكم شيخنا. عن الحسن رضي الله عنه قال: قال علي رضي الله عنه: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في الصلاة، فرضينا لدنيانا ما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فقدمنا أبا بكر رحمه الله. طبعا في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأوهم لكتاب الله. فأبو بكر رضي الله عنه كان قارئا لكتاب الله، نعم، ولكن عندك أبي بن كعب وابن مسعود أقرأ، وهذا جاء فيه نص: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد وابن مسعود. وكذلك شهد لأبي بن كعب، كان من أقرأ الصحابة. فكان الأولى أن يقدم واحدا منهما، ولكنه قدم أبا بكر. ففهمنا من ذلك أنه يريد، لأن من الذي يتقدم على القارئ؟ صاحب السلطان. يعني إذا صاحب السلطان يحفظ 5 سور وهناك شخص يحفظ القرآن كاملا بالروايات 20، فيقدم صاحب السلطان عليه. فلما قدم أبا بكر فهمنا أنه يريد أن يقول هذا: قدموه في دينكم على غيره. نعم عن ابن أبي مليكة قال: قال رجل لأبي بكر: يا خليفة الله. قال: لست بخليفة الله عز وجل، ولكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا راض بذلك. عن ربيع بن حراش وأبي عبد الله رجل من أصحاب حذيفة، عن حذيفة رحمه الله. نعم ربعي بن حراش. عن ربعي بن حراش وأبي عبد الله رجل من أصحاب حذيفة، عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لست أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. عن ربعي بن حراش أظنه عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لست أدري ما مقامي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. عن زبيد أن أبا بكر رحمه الله لما حضره الموت أرسل إلى عمر رحمه الله يستخلفه، فقال الناس: تستخلف علينا عمرا فضلا غليظا، فلو قد ولينا كان أفض وأغلظ، فماذا تقول ربك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر؟ فقال أبو بكر: أبي ربي تخوفونني، أفي ربي تخوفوني، أقول: اللهم إني أستخلف عليهم خير أهلك. ثم أرسل إلى عمر فقال: إني موصيك بوصية، إن أنت حفظتها إن الله حق، إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وإن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازين يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الحق، وثقله عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازين يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا، وخفته عليهم وحق لميزان ألا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا. وإن الله عز وجل ذكر أهل الجنة بأصلح ما عملوا، وأنه يتجاوز عن سيئاتهم، فيقول قائل: لا أبلغ هؤلاء. وذكر أهل النار بأسوأ الذي عملوا، وأنه رد عليهم صالح ما عملوا، فيقول قائل: أنا خير من هؤلاء. وذكر آية الرحمة وآية العذاب، ليكون المؤمن راغبا زاهدا، ولا يتمنى على الله غير الحق، ولا يلقي بيده إلى التهلكة. فإن أنت حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت، ولا بد لك منه. وإن أنت ضيعت وصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت، ولن تعجزه. عن أبي السفر الأثر هذا أيضا فيه أمر، طبعا الخلافة في ما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ترون في البداية النبي صلى الله عليه وسلم ما استخلف، ولكن أشار إشارات. أبو بكر الصديق استخلف، واستخلف شخصا بعينه، ألا وهو عمر رضي الله عنه. عمر لم يستخلف شخصا بعينه، ولكن جعل الخلافة بين ستة، فقال: اختار واحد من ستة. وعثمان لم يستخلف خالص، يعني هو أساسا هو قتل، يعني ما يعني في خلافته قتل. وعلي لم يستخلف. فإذا هذه طرق جائزة، يعني الاستخلاف، أي يستخلف الإنسان ولا يستخلف أو يخير في الاستخلاف، هذا كله من سنتي وهدي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وهنا أيضا قالوا: تستخلف علينا عمر فظا غليظا. عمر حقيقة ما كان فظا غليظا، ولكنه كان شديدا في الحق. وكثير من الناس قد يفهمون الشدة في الحق على أنها غلظة، بدهم واحد يعني عنده أساليب سياسية في التخاطب مع الناس وكذا. لو بعض الناس مباشر، خلاص هذا حق، هذا حق، ما أحابي في الحق، ما يعني ما أكون رقيقا في الحق، لا، أظهر الحق كما هو. وعمر كان هكذا، وهو في خلافته كان من أعدل الناس، صار يضرب فيه المثل بعدله. ليش؟ لأنه رجل يحق الحق، فهذه ليست غلظة، بالعكس كان رقيقا رحيما. والقصص التي وردت فيه كثيرة، يعني لما رأى امرأة تحتاج إلى عجين فعجن لها، كان يتفقد رعيته بالليل، ما شابه ذلك. يعني قصص في عدل عمر كثيرة جدا، حتى أن بعض الناس إذا ذكروا العدل يذكرون عمر ولا يذكرون من هو أعدل من عمر، اللي هو أبو بكر الصديق، أو حتى على الأقل يساويه في العدل مثلا. إيه، فالناس دائما تحب الإنسان اللين الذي له أساليب خطابية، ولا تحب الإنسان المباشر الشديد في الحق. نعم. عن أبي بكر أشرف من كنف أو رفيف، وأسماء بنت عميس هي ممسكته، وهي موشمة اليدين. يعني كانت حطوش مع يدها شيخنا. نعم، موشومة اليدين، وهذا معروف أنه في السابق في الجاهلية قد يكون وقع من بعض الناس. طب هون شيخنا ليش ذكروا الموضوع يعني؟ لعلها كانت تسمى هكذا. مثل ذو اليدين كذا. إيه نعم. أترضون بمن أستخلف عليكم؟ فوالله ما ألوت ولا تلوت ولا ألوت عن جهد رأي، ولا وليت ذا قرابة. أستخلف عليكم عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا. قالوا: سمعنا وأطعنا. عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت عمر بن الخطاب رحمه الله بيده عسيب نخل، وهو يجلس الناس ويقول: اسمعوا لقول خليفة رسول الله. قال: فجاء مولى لأبي بكر يقال له سديد، معه صحيفة فقرأها على الناس فقال: يقول أبو بكر: اسمعوا وأطيعوا لمن في هذه الصحيفة، فوالله ما ألوتكم. قال قيس: فرأيت عمر بعد ذلك على المنبر. عن عبد الله رضي الله عنه قال: أفرس الناس التي قالت لأبيها: يا أبت استأجره. والعزيز حين قال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. والقوم فيه زاهدون. وأبو بكر حين تفرس في عمر فاستخلفه. عن عمر رضي الله عنه قال: قال رجل لعمر: يا خليفة الله. قال: خالف الله بك. عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر: لما حضر دعوا لي عليا وعثمانا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعدا. قال: فلم يكن أحد منهم إلا علي وعثمان. فقال: يا علي، لعل هؤلاء يعرفون لك قرابتك وما آتاك الله من العلم والفقه، فاتق الله، وإن وليت هذا الأمر فلا ترفعن بني فلان على رقاب الناس. وقال: يا عثمان، لعل هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من رسول الله وسنك وشرفك، فإن أنت وليت هذا الأمر فاتق الله ولا ترفعن بني فلان على رقاب الناس. ثم قال: ادعوا لي صهيبا. فقال: صل بالناس ثلاثة، وليجتمع هؤلاء القوم، وليخلوا هؤلاء الرهط، فإن اجتمعوا على رجل فاضربوا رأس من خالفهم. قال: حدثنا شيخنا قال عمر قال: قال عمر رضي الله عنه: إن هذا الأمر لا يصلح إلا بالشدة التي لا جبرية فيها، ومن اللين الذي لا وهن فيه. قال عمر: من أستخلف؟ لو كان أبو عبيدة بن الجراح. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، فأين أنت من عبد الله بن عمر؟ فقال: قاتلك الله، والله ما أردت بها الله، أستخلف رجلا لم يحسن طلاق امرأته. هو هذا الأثر فيه أمران، يعني وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال عمر، هنا في انقطاع بين إبراهيم وعمر، لكن له أصل، لكن هذه العبارة الأخيرة ما هي جيدة حقيقة، وإن قالها عمر فهي قول أب لابنه، مثل عمر يجوز له أن يقولها عن ابن عمر، لكن غير عمر ما نصحح له أن يقول مثل هذا. هو عمر لما أراد أن يستخلف يقول: من استخلف؟ أبو عبيدة بن الجراح وكذا. فقيل له: وين أنت عن ابن عمر؟ عرفت؟ طيب ليش يعني القائل هذا بده ابن عمر، يعني يحب ابن عمر كثير؟ لا، ولكن يعني مثل ما يسموها اليوم، نحن بسوريا نسميها تمسيح جوخ، وبعض الناس يعني ما أدري إيش يسمونها، تطبيل أو شيء من هذا القبيل، يعني إنه هذا الحاكم ولي الأمر ويقول له أنا ابنك يعني أولى من غيره. فعمر غضب، عمر رضي الله عنه لا يحب ذلك، فقال يعني: قاتلك الله، والله ما أردت بها الله. هذا الكلام أردت به الدنيا، ما أردت به وجه الله سبحانه وتعالى. هنا استخلف رجلا لم يحسن يطلق امرأته، معروف أن ابن عمر طلق الطلاق البدعي وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها. ولكن ابن عمر كان فقيه الأمة رضي الله عنه، ومن أتبع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما طلق هذا الطلاق يعني تبين لنا أحكام الطلاق البدعي، ولا يعني قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما نبهها على ذلك قبل هذا الأمر، قبل هذا الحدث. يعني كما تعلمون كثير من الأحكام تأتي لأسباب، يعني مثل في الحج جاء رجل على رأسه القمل، فنزلت أحكام يعني من ارتكب منهيات وكذا وفدية إلى آخره. وكذلك حصل حادثة ابن عمر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق السني والطلاق البدعي. فالصراحة العبارة هذه في حق ابن عمر شيء يعني ما تقال، إلا إذا كان كما قلنا واحد مثل عمر قد يقولها عن ابنه، لا من باب الانتقاص منه، لكن من باب يعني أنه يريد أن يقول ترى أنا يعني حتى ولو كان ابني أنا أخذ عليه ما أخذ، وترى لا تعلم، باب من باب من أبواب التواضع، وإلا فهذا لا يطعن بابن عمر ولا يطعن بعلمه، فكان رحمة الله عليه من أوسع الناس رواية للحديث وتعليما، ويعني حتى طبع مجلد في فقهه رحمة الله عليه، طوعه رجل حلبي نسيت اسمه، نعم صلى الله عليكم شيخنا. علي الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من أصحابي إلا لو شئت آخذا عليه بعض خلقه إلا أبو ذر، آخذ عليه بعض خلقه إلا أبو عبيدة بن الجراح. عن أبي قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلم لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء السيد والعاقب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابعث معنا أمينك. قال: نعم، سأبعث معكم أمينا حق أمين. وتشرف لها الناس، فبعث أبا عبيدة بن الجراح. عن أبي صالح قال: كان الحادي يحدو بعثمان وهو يقول: إن الأمير بعده علي، وفي الزبير خلف رضي. قال: فقال كعب: لا، ولكنه صاحب البغلة الشهباء، يعني معاوية. فقيل لمعاوية رضي الله عنه: إن كعبا يسخر بك، يزعم أنك تلي هذا الأمر. فأتاه فقال له: يا أبا إسحاق، وكيف وها هنا علي والزبير وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنت صاحبها. عن الحسن أن قيس بن عباد وابن الكواء أتيا علي رضي الله عنه فقال: هل عندك من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر عهد؟ فقال: معاذ الله، والله إن كنت لأول من صدقه فلا أكون أول من كذب عليه، والله ما عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر من عهد، ولو كان عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد لقاتلت بيدي هاتين. وفاة أبي بكر ومرثية علي لأبي بكر رضي الله عنهما. عن أسيد بن صفوان: وقد كان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن حرب الطائي. قال: حدثني دلهم بن يزيد، قال: حدثنا العوام بن حوشب، قال: حدثني عمر بن إبراهيم الهاشمي عن عبد الملك بن عمير عن أسيد بن صفوان: وكانت له صحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لما قبض أبو بكر الصديق رحمه الله وسجي عليه، ارتجت المدينة بالبكاء. قال علي بن حرب: ودهش الناس كيوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء علي بن أبي طالب رحمه الله باكيا مسرعا، فقال زاج مسترجعا وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوة، حتى وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر رحمه الله. قال علي بن حرب مسجى: فقال: رحمك الله يا أبا بكر، كنت إلف رسول الله وأنسه ومستراحه ونعته وموضعا لسره ومشاورته، وأول القوم إسلاما، وأخلصهم إيمانا، وأشدهم يقينا، وأخوفهم لله، وأعظمهم غنى في دين الله،

إيش الموجود؟ ألا أخبركم بخير الناس؟ لحظة والله. والله هي صفحة كان ضيعت سبحان الله. قبل الحديث، هل لقد هلك قوم من هذه الأمة؟ لا نعم، هذا لقد هلك قوم من هذه الأمة اللي بعده. كما هلكت نصارى في عيسى بن مريم، اللي بعده كنت أنا وأبو بكر وعمر. هذا السماء قال أخبرنا الميموني. نعم، أنا ما الآن نعم صدقني. قال أخبرنا الميموني قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن عمر بن سعيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال كنا نترحم على عمر حتى وضع على سريره رحمه الله، فجاء رجل فترحم عليه وقال ما أحد أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بعمله منك، وإن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، فإني كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وقلت أنا وأبو بكر وعمر، وكنت أظن لا يجعلك الله مع صاحبيك. فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رحمه الله. قال أخبرنا الميموني قال حدثنا أبنه قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يقول سمعت علي يقول ألا أخبركم بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبعد أبي بكر عمر. عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة قال عبد الله إذا ذكر الصالحون فهي هلا بعمر عن عبد الله بمثله. قال عن عمرو بن مرة أو قال حدثنا شعبة قال عن قال عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت أبا البختر الطائي قال علي رضي الله عنه يهلك في رجلان عدو مبغض ومحب مفرط. طيب بارك الله فيك وفي وعليكم جميع السلام. الحاضرين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.